أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أتنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي، لا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد، مجدا وعزا. السلام عليكم ورحمة الله. حين نفد إلى هذه الحياة فإننا نشبه ذلك الإنسان الذي دخل قاعة مظلمة شديدة الظلام، وهذه القاعة مملوءة بالأشياء، مملوءة بالصناديق المقفلة المبعثرة، ويحار الإنسان في أمره كيف يهتدي ويعرف أن هذا المكان آمن وصالح للعيش، وكيف يعرف ما فيه من ميزات ومن سلبيات ومن أشياء خطيرة على الحياة. ونحاول أن نفتح مغاليق تلك الصناديق وأن نعرف ما فيها. هكذا هي الحياة، وإن المفتاح الرئيسي الذي يفتح كل الأبواب المغلقة ويفتح كل الصناديق المغلقة ويضيء كل الجوانب المظلمة هو العمل. في كل مهنة من المهن أسرار، وللتجارة في كل سلعة من السلع أسرار، والعمل في أي شركة من الشركات أسرار، والحياة الزوجية أسرار، والتدريس أسرار، وتربية الأبناء أسرار. هناك كم هائل من الأسرار، وسوف تنقضي أعمارنا وهناك أسرار لم نستطع اكتشافها، وهناك أسئلة حائرة لم نهتدي إلى أجوبتها. الله عز وجل في كتابه العزيز يقرن بين الإيمان والعمل الصالح على نحو شبه مطلق، لأنه يريد أن يوصل إلينا رسالة بأن الأحلام والتطلعات والأمنيات والمعرفة والعلم والمفاهيم والأفكار كل ذلك بدون عمل قد لا يعني أي شيء. وما الفائدة من إنسان يعرف أن العمل جيد وهو كسو القاعد، ويعرف أن الصدق مطلوب وهو يكذب، ويعرف أن الأمانة أساسية وهو يخون؟ ما الفائدة من هذه المعرفة إلا أن تكون حجة لله عز وجل عليه؟ العمل أبنائي وبناتي مهما كان صغيراً، مهما كان متواضعا، مهما كان محدودا، فإن له نفس خصائص الأعمال الكبيرة، وهذا من حكمة الله عز وجل البالغة. حتى نعمل ونعمل ونعمل مهما كانت المكافأة على العمل الذي سنعمله صغيرة ومحدودة. العمل أولا يخلصنا من الفراغ، والفراغ هو العدو الأول للسعادة، يخلصنا من الدوران في فلك الذات، وهو دوران ممل ومورث للسأم. العمل يعرفنا على أنفسنا، فنحن لا نستطيع أن نكتشف ما لدينا من إمكانات إلا إذا انخرطنا في العمل. لذلك أفضل طريقة لأن يكتشف الإنسان مواهبه هو أن يجرب ويعمل في مجالات متعددة، ليكتشف أين هو المجال الذي ينبغي أن يكون فيه. العمل بعد هذا وذاك ينقلنا من دائرة التنظير ودائرة التخطيط ودائرة التمني إلى دائرة التنفيذ. حين تسير في طريق طوله 1000 ميل، بمجرد أن تخطو 10 خطوات تقول نحن بدأنا في السير. ما لم تخطو هذه الخطوات 10 فأنت لم تسلك الطريق ولم تبدأ بالمسيرة. العمل يعرفنا على طبيعة البيئة. دائما في المواد التي نستخدمها درجة من الممانعة ودرجة من المعاكسة. في كل البيئات التي نعمل فيها هناك عقبات، هناك مشكلات، لا نستطيع أن نكتشف شيئا من ذلك إلا من خلال العمل. العمل أيضا مهما كان صغيرا فإنه يدخل تحسينات على البيئة التي نعمل فيها، أي يصبح العمل بعد ذلك أسهل. فلو كان في الطريق الذي أسلكه 1000 حجر يعيق حركة المارين، وأخذت بحجر واحد ورفعته من ذلك الطريق، رياضيا وذهنيا صار السير في الطريق أسهل. صحيح حجر بالنسبة ل1000 حجر لا يعني شيئا كثيرا، لكنه في النهاية حسن المسير على الطريق. أنا أريد من أبنائي وبناتي، إذا لم يجد الواحد منهم العمل المناسب فليعمل بأي عمل ولو مجانا، لأنه من خلال هذا العمل سيستفيد أشياء كثيرة. الفرص موجودة والأعمال موجودة، ولن تنقضي الفرص أبدا مهما حصل من تنافس وتزاحم، لكن السؤال أين هم المؤهلون لتلك الأعمال؟ لذلك كلما أهل الإنسان نفسه، كلما اطلع على أشياء إضافية، كلما امتلك مهارات أكثر، كلما كان أكثر مصداقية، أكثر جدية، أكثر التزاما، فإنه سيجد فرصا أكبر. الفرص ستأتي والفرص موجودة، لكن نحن الغائبون عن الفرص. ولو أننا عثرنا على إمكاناتنا وطاقاتنا ونمينا مواهبنا وتعلمنا أكثر واستقمنا أكثر والتزمنا أكثر، فإننا سنحار بين الفرص، هل نأخذ هذه الفرصة أو هذه أو هذه، كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب تنادي.